حصريا على موقع djkimo.com. استريحي في قلايمتين يا جارة حبيب عيني فارق الحلة لو زمن ما زارة حبيب ولي غربة وليل وناري فراق قلبين جباري غربة وليل وناري حبيبي أنا ليك بشكي حالي شال الليل سماري نم بكيت مزداري مليون ديار دار الزول العيون رايدة والقلب مختار أنا متين استريحي في قلايمتين يا جارة حبيب عيني فارق الحلة لو زمن ما زارة حبيب ولي حكاوي الليل وأسراره نسم جاب أخباره حكاوي الليل وأسراره فراق البيت روح ساب لدياره رسل كذب عزاره روح ساب لدياره خاف الريد واغداره منعون دياره دار الزول العيون رايدة والقلب مختار أنا متين استريحي في قلايمتين يا جارة حبيب عيني يا مولاي احفظ لي حبيبي خلي عشوقي يبقى نصيب انت دوايا روحي وطيبي يمنع ظني شكي وريبي يا مولاي احفظ لي حبيبي خلي عشوقي يبقى نصيبي انت دوايا روحي وطيبي شكي وريبي يا مولاي احفظ لي حبيبي خلي عشوقي يبقى نصيبي انت دوايا روحي وطيبي يمنع ظني شكي وريبي حصريا على موقع DJKimo.com.